نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ سامي، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. نرحب بكم مستمعينا الكرام، فأهلا ومرحبا بكم. ونبدأ هذه الحلقة شيخ سامي حفظكم الله بهذا السؤال الذي ورد للبرنامج من أحد الإخوة المستمعين الكرام. يقول: نسمع عن شيء يتعلق بهجر القرآن، فما المراد بهجر القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هجر القرآن أي تركه، وهجر القرآن له صور متعددة، فمنها عدم قراءته أو الاستماع إليه، فإن هذا من هجر القرآن، ومنها أيضا عدم العمل به، بأن يقرأ القرآن ولكن لا يعمل به، لأن الله تعالى أثنى على الذين يعملون بالقرآن، فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وتلاوة القرآن ثلاثة أنواع: النوع الأول تلاوة لفظية، وهي قراءته لفظا، وفيها فضل عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنوع الثاني من التلاوة تلاوة معنوية، بتدبر القرآن وتعقله، فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن للتدبر والتعقل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. والنوع الثالث من التلاوة التلاوة العملية، وهي الثمرة والغاية والنتيجة، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فعدم العمل بالقرآن من هجره. ثالثا من صور هجر القرآن عدم التحاكم إليه، لأن الواجب التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. رابعا من صور هجر القرآن أن يهجر تدبره وتعقله وتفهمه، بأن يقرأه من غير تدبر ومن غير تفهم، فإن هذا نوع من هجر القرآن. خامسا من صور هجر القرآن أن يهجر الاستشفاء به والتداوي به، لأن هذا القرآن أنزله الله عز وجل شفاء ورحمة للمؤمنين، كما قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكل هذه الصور تدخل في هجر القرآن. فعلى المرء أن يحرص على الإقبال على كتاب الله عز وجل إقبالا حسيا بقراءته والعمل به، وإقبالا معنويا بتدبره وتفهمه. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ قوله عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي خير من الدنيا وما فيها من المتاع والأموال وغيرها. والمراد بالدنيا هنا ما قبل يوم القيامة، أي من حين خلق الله تعالى الدنيا إلى قيام الساعة، فهاتان الركعتان خير من الدنيا من أولها إلى آخرها، وما فيها من المتاع والملاذ والشهوات. فينبغي للمؤمن أن يحرص على ركعتي الفجر، وركعة الفجر تختص عن بقية السنن الراتبة بخصائص، فمنها أنها أفضل السنن الرواتب، وثانيا أنها خير من الدنيا وما فيها، وثالثا أنها تفعل في الحضر والسفر بخلاف بقية الرواتب، فإن السنة في السفر أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة المغرب وراتبة العشاء. رابعا من خصائصها أن لها قراءة مخصوصة، فيسن أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الصمد، أو أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. خامسا من خصائصها أنه يسن تخفيفها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري أقرأ بأم القرآن أو لا. سادسا من خصائصها أنه يسن الاضطجاع بعدها، ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن الرسول عليه الصلاة والسلام: إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فهذه ست خصائص لهاتين الركعتين. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ الدكتور سامي، ما معنى عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف؟ هذه العبارة ليست على إطلاقها لا إنكار في مسائل الخلاف، بل إذا كان الخلاف له حظ من النظر بأن كانت الأدلة محتملة لكلا القولين فلا إنكار على أحد ممن رأى أحد القولين، وأما إذا كان الخلاف ضعيفا أو من باب أولى أن يكون شاذا فإنه ينكر في هذه الحال على المخالف، فهذه العبارة على إطلاقها لا تصح، والصواب أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فالمسائل التي تكون محلا للاجتهاد بحيث تكون الأدلة محتملة لكلا القولين أو لكلا الأقوال لا ينكر في هذه الحال على المخالف. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يصح أن ينوي صيام التطوع أثناء النهار؟ يصح أن ينوي صيام التطوع من أثناء النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا. قال: إني إذن صائم. فأنشأ الصيام من حين قالت له إنه ليس عندنا شيء. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما. ولكن لا يجزئ عن الصوم المعين، فإذا أنشأ الإنسان نفلا من أثناء النهار فإن هذا اليوم لا يجزئه عن صوم يوم معين، فكل صيام معين سواء كان فريضة أم نافلة لا بد أن ينويه قبل طلوع الفجر، وحينئذ يفرق في صيام النافلة بين الإجزاء وبين الصحة، فيصح أن ينوي صيام النفل من أثناء النهار ولكن لا يجزئه عن الصوم المعين. فمثلا لو أنه في يوم عرفة أنشأ نية الصيام في أثناء النهار فإن ذلك لا يجزئه عن صوم يوم عرفة، ولا يصدق عليه أنه صام يوم عرفة بل صام بعض يوم عرفة. والصيام الشرعي المثاب عليه لا بد أن تكون النية فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأما النفل المطلق فيصح أن ينشئه الإنسان وأن ينويه من أثناء النهار، ولكن يشترط لصحة إنشاء النفل بنية من النهار ألا يفعل قبل نيته منافيا للصيام من طلوع الفجر، فيشترط ألا يفعل ما ينافي الصيام من طلوع الفجر إلى نيته. فلو أنه أكل أو شرب أو احتجم أو فعل مفطرا من المفطرات ثم أراد أن ينوي نفلا فإنه لا يصح. نعم، لكن شيخنا حفظكم الله، هل هناك وقت محدد بعده لا يمكن أن ينوي؟ يجوز قبل الزوال وبعد الزوال، لكن كلما طال الزمن صار ثوابه أكثر، فالذي ينوي قبل الزوال ليس ثوابه كثواب الذي ينوي مثلا قبل أن تغرب الشمس. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، ما الفرق بين التكبر والإعجاب؟ التكبر هو استعظام النفس والتعالي بها، وأما الإعجاب فهو الزهو والارتفاع، فالتكبر يكون في الذات والإعجاب يكون في العمل بحيث يعجب بعمله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. والإعجاب وسيلة إلى التكبر، فهو وسيلة وذريعة إلى التكبر. نعم، بارك الله فيكم شيخ. أيضا يقول: هل تصح تسمية ملك الموت بعزرائيل؟ هذه التسمية لا تصح، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن هذه التسمية لا تصح وأنها من الإسرائيليات. نعم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا فاتتني صلاة الوتر في الليل فكيف أقضيه؟ إذا فات الإنسان ورده من الليل من الصلاة فإنه يقضيه من النهار شفعا، فإذا كانت عادته أن يوتر بثلاث فإنه يصلي أربعا بسلامين، وإن كانت عادته أن يوتر بخمس فإنه يصلي ستا، يسلم من كل ركعتين وهكذا، فيزيد على ما اعتاده ركعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، وكان ورده من الليل إحدى عشرة ركعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: سمعت أن هناك دعاء لدخول السوق أن له أجرا عظيما، فهل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث دعاء السوق وأن من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له 1000000 حسنة ومحيت عنه 1000000 سيئة، إلى آخر ما جاء في الحديث. هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كون الحديث لا يصح لا يعني أن الإنسان لا يذكر الله تعالى في السوق، بل ينبغي له أن يذكر الله تعالى بأنواع الذكر، لكن هذا الذكر بخصوصه لا يثبت ولا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، ولكن البعض ربما يقول: شيخ، كون أن السوق ومكانا لله، ألا يستحب أن يذكر الإنسان فيه ربه كثيرا؟ ينبغي للمؤمن أن يكثر من ذكر الله عز وجل، وأن يجعل لسانه رطبا من ذكر الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين فقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله عز وجل سبب لطمأنينة القلوب والقرب من علام الغيوب، وهو سبب لانشراح الصدر وطمأنينة النفس، فينبغي الإنسان أن يعتني بهذا الجانب. ومع الأسف الشديد أن الذكر، يعني ذكر الله عز وجل، مع كونه عملا يسيرا وخفيفا على اللسان، إلا أنك تجد تهاونا وتكاسلا فيه. لكن إذا عود الإنسان نفسه أن يلهج بذكر الله وأن يكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار، صار هذا عادة له. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله فقها وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويعيننا جميعا على طاعته. لمن أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.